عندك يا أخي دعاء الاستفتاح ما هو الأصل فيه، الإسرار أم الجهر؟ الجهر. طيب الإسرار به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجهر به، كما في حديث أبي هريرة في الباب كان يسكت هنيها. ومن الذي جهر به؟ عمر، كان يجهر بدعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك لتعليم الناس. فإن جهر أحيانا للتعليم يرجى أنه لا بأس به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم الآية والآيتين في صلاة الظهر وكذلك العصر، أعني في الصلاة السرية. وعمر كان يجهر به، ولا يعلم أنه أنكر عليه الجهر رضي الله تعالى عنه مع تواجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أنه لا بأس إذا جهر به للتعليم الإمام لا بأس بذلك، ولا يستمر على الجهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر به. فما هي الصلاة التي لا يشرع لها الاستفتاح؟ صلاة الجنازة. وما هو الموضع الذي يسقط فيه الاستفتاح؟ نعم، إذا وجد الإمام راكعا فلا يستفتح، يركع معه، كبر ويركع معه. أحسنتم. طيب مسألة، هل يسقط الاستفتاح على المأموم إذا أدرك الإمام يقرأ في الصلاة الجهرية؟ هل يسقط الاستفتاح على المأموم إذا أدرك الإمام يقرأ في الصلاة الجهرية؟ دخل مع الإمام والإمام قد سبقه من القراءة فلم يحضر معه تكبيرة الإحرام، الإمام قد سبق شرع في القراءة ودخل المأموم معه بعد ذلك، فهل يسقط عنه الاستفتاح وينصت للقراءة؟ لأن الله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أم أنه يشرع أنه يستفتح أيضا ويقرأ الفاتحة، إن لم يقرأ يقرأ الفاتحة وينصت بعد ذلك؟ المشهور من مذهب الحنابلة أنه استحب له أن يأتي بدعاء الاستفتاح، المشهور من مذهب الحنابلة أنه استحب له أن يأتي بدعاء الاستفتاح، وقالوا لأن قراءة الإمام لا تغني عن استعاذته واستفتاحه، وقالوا لأن قراءة الإمام لا تغني عن استعاذته واستفتاحه، يعني عندهم يستحب له للمأموم أن يستعيذ من الشيطان الرجيم وأن يستفتح، يستفتح أولا ثم يستعيذ ثم يقرأ الفاتحة، وقالوا لأن قراءة الإمام لا تغني عن استعاذته واستفتاحه تحملا، فالإمام إنما يحمل عنه القراءة، يتحمل عنه القراءة أو يحمل عنه القراءة. فالإمام إنما يحمل عنه القراءة على ما تقدم معكم الحديث الذي فيه كلام قراءة الإمام قراءة المأموم، فهو يتحمل عنه القراءة ولا شك، إلا الفاتحة، إلا الفاتحة فلا يتحملها الإمام في الصلاة الجهرية، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وما عدا الفاتحة يتحمل الإمام، فلا يقرأ المأموم غير الفاتحة، فإنه يشرع له الإنصات بل يجب بعد الفاتحة. فالإمام إنما يحمل عنه القراءة، والإمام قد أسر بالاستفتاح والاستعاذة فلم يجهر بهما، والإمام قد أسر بالاستفتاح والاستعاذة فلم يجهر بهما، فلم يتحمل ذلك عن المأموم، فلم يتحمل ذلك عن المأموم، فكان مستحبا له، فكان مستحبا له، أي الاستفتاح، لأن الإمام إنما يحمل عنك القراءة، وأما الاستفتاح فهو يسر به، كيف يحمله عنك؟ والاستعاذة كذلك لا يتحمله عنك، تستعيذ أنت والإمام لا يتحمل الاستعاذة عنك، وإنما يتحمل الإمام القراءة فقط غير الفاتحة، ومنهم من قال الفاتحة وكذلك غير الفاتحة، فلا يقرأ المأموم خلف إمامه مطلقا، والصحيح أن الإمام يتحمل القراءة إلى الفاتحة، حاشا الفاتحة فلا يتحمله الإمام، وأما الاستعاذة وأما كذلك أيضا دعاء الاستفتاح فلا يتحمله الإمام عند الحنابلة، لأنه يسر به كما تعلمون. وعن الإمام أحمد أنه لا يستحب ذلك، وعن الإمام أحمد أنه لا يستحب ذلك، أي أنه إذا أدرك الإمام يقرأ لا يأتي بدعاء الاستفتاح، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ الفاتحة فقط، أما الاستفتاح فقد سقط موضعه، سقط مكانه أو مكانه. وعن الإمام أحمد أنه لا يستحب ذلك، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول أكثر العلماء أنه لا يستحب أن يستفتح، أنه لا يستحب له أن يستفتح، لقول تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإنما استثنيت الفاتحة للدليل المتقدم، وإنما استثنيت الفاتحة للدليل المتقدم، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وإلا الأصل هو الإنصات المأموم ينصت، لا يقرأ شيئا ولا يستفتح، وإنما يستعيد، الاستعاذة لا بأس، لكن قد جاء استثناء الفاتحة. وإذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وإنما استثنيت الفاتحة للدليل المتقدم، أما الاستفتاح فلم يرد دليل على استثنائه، فلم يرد دليل على استثنائه، فلا يشرع له أن يستفتح، بل يسمع وينصت، بل يسمع وينصت. وهذا اختيار العلامة العثيمين. فنعم الآية عامة، وإذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا، فليس المأموم أن يأتي بشيء غير الفاتحة التي يستعيذ قبلها لعموم الدليل، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فهي تعتبر تبعا للفاتحة الاستعاذة، وليست مستقلة. حتى نقول لماذا رخصتم له في الاستعاذة؟ نقول لأنها تبع الفاتحة، تتقدم الفاتحة لعموم الدليل إذا قرأت القرآن. فيبقى على هذا الآن الاستفتاح لا يستفتح الشخص لعموم الدليل، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وإنما استثنيت الفاتحة بدليل متقدم، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ومع الأدلة الأخرى التي ذكرت في الباب، حديث أبي هريرة ماني أرى أن أنازع في الصلاة، ثم رخص لهم بالفاتحة، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فهذا مستثنى. وأما أنك تأتي بالاستفتاح خلف إمامك وهو قد شرع في القراء، فأنت مأمور بالإنصات، تكبر وتنصت، تأتي بالفاتحة وبعدها تنصت، فأنت مأمور بالإنصات لعموم هذا الدليل. فإذا هذا موضع يسقط الاستفتاح على المأموم فيه، إذا أدرك إمامه وهو يقرأ فلا يستفتح، إذا أدرك إمامه وهو يقرأ لا يستفتح، وإنما يستعيد ويأتي بالفاتحة. والاستعاذة إنما قيل بها لأنها تبع الفاتحة وتتقدم الفاتحة، وأنت مأمور بالاستعاذة قبل القراءة. هذا بالنسبة لي تتمة ما يتعلق بالاستفتاح، أخذنا بعض المسائل التي تتعلق بالاستفتاح، أخذنا وجوبة، وأخذنا عند بعض أهل العلم أو حكمة، أخذنا حكمة نقول، وهكذا ذكرنا بعض أيضا الأدلة التي كان يستفتح بها النبي عليه الصلاة والسلام، مع ما ذكر أمس أن الأصل في الاستفتاح أن يسر به ولا يجهر به إلا للحاجة، وهكذا أيضا آخر ما أخذنا المواضع التي يسقط فيها الاستفتاح ولا يستفتح فيها الشخص، صلاة الجنازة إذا أدرك الإمام راكعا، وآخرا إذا أدرك الإمام وهو يقرأ، فإنه لا يستفتح بهذه الحالة، على خلاف بين أهل العلم كما سمعته. إلى هنا. قال إذا كان الفاتحة واجبا إذا كانت الفاتحة واجبا واجبة في كل ركعة، كيف أجد الركعة عندما أدخل المسجد والإمام يركع؟ تدخل معه في ركوعه، وهذا الموضع تسقط الفاتحة، يسقط وجوب الفاتحة لحديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فإنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا ودخل معه، وإنما أنكر عليه ذلك الفعل أنه ركع خلف الصف، ركع خلف الصف قال له لا تعد، أي لهذا الفعل، وأما الركعة فلم يأمره بإعادتها، فهذا يدل على أن الفاتحة تسقط في هذا الموضع، يسقط وجوبها لهذا الدليل، إذا أدرك الإمام راكعا يسقط وجوب الفاتحة، والركعة مدركة بإدراك الركوع على أصح الأقوال، وهذا قول جماهير أهل العلم وقول جماعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كما جاء عن ابن مسعود وغيره. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.